في الفوائد وترتيبه. فإذا كان الإنسان عليه صلوات فوائد فالواجب عليه أن يرتبها، ولا يجوز أن يصليها مشوشة غير مرتبة، بل يصليها كما شرعت، تكون الظهر قبل العصر والعصر قبل المغرب والمغرب قبل العشاء والعشاء قبل الفجر وهكذا. فلو صلاها منكسة معكسة غير فإنها لا تجزي. ولهذا قال ويقضي الفوائد مرتبة ولو كثرت، حتى لو كانت سنين، لو كانت سنين ويعني كان في أول أمره لا يصلي ثم إنه بعد ذلك هداه الله للصلاة فأخذ يقضيها واحدة بعد أخرى، فإنه في هذه الوقت يجب عليه ولو كانت سنين كثيرة يرتبها باليوم، في اليوم كل صلاة على حسب ما رتبت في الشرع. وإذا كانوا جماعة، كان الذي عليهم الفوائد جماعة، فيحسن أيضا أنهم يصلوها جماعة حتى يصلوها ليدركوا فضيلة الجماعة. قال ويسن صلاة الجماعة. متى يسقط الترتيب؟ يسقط الترتيب في أمرين. الأمر الأول النسيان، صلى صلاة قبل الصلاة ناسي، يعني كان عليه الظهر والعصر فنسي وصلى العصر صلاها قبل الظهر. في هذه الحال إذا كان أنه صلاها وقضاها غير مرتبة عن طريق النسيان فصلاته صحيح. وكذلك لو مثلا حضرت الحاضرة، يعني مثلا إنسان ما صلى الظهر، والآن هو في وقت العصر، لكن في آخر وقته، ما عاد بقي على وقت العصر إلا دقائق بقدر صلاة العصر. إن صلى العصر هي الأولى صلاها في وقتها، وإن كان أراد أن يرتب ويقول أصلي الظهر ثم أصلي العصر، فاتت عليه العصر، خرج وقت العصر وهو لم يصليها، ففي هذه الحال لا نقول صلي العصر، ادرك وقت العصر وصلي ثم بعد ذلك صلى الظهر. الظهر كدلها قضاء، صليتها الآن أو بعد الآن هي قضاء، ما تخرج عن كونها قضاء. أما العصر فأنت في وقتها، إذا صليتها صليتها أداء، صليتها بوقتها، فأنت صلي العصر وبعد ذلك صل الظهر. هنا ولو اختل الترتيب لكنه جائز. ولهذا قال ويسقط الترتيب أيضا بخشية خروج وقت اختيار الحاضرة، فإن خشي خروج الوقت قدم الحاضرة لأنها آكد. ولا يجوز تأخيرها عن وقت الجواز، يعني حين تقدم لنا إن عندنا صلاتين، الصلاتين لهن وقتين، وقت اختيار ووقت ضرورة، ما هنا إلا هي صلاة العصر وصلاة العشاء الآخر، هذول لهن وقتين، وقت اختيار ووقت ضرورة. العصر وقت اختيار من دخول وقتها إلى أن تصفر الشمس، لما تبدأ الشمس بالإصفرار، هذا كله وقت اختيار، تصلي في أول الوقت أو وسط الوقت أو آخر الوقت فأنت مصل في وقتها. بعد اصفرار الشمس، إذا أخذت الشمس في الإصفرار خرج وقت الاختيار ودخل وقت الضرورة، وقت الضرورة هذا هو وقت للصلاة، إذا صليت العشاء فيه فأنت مؤذن للصلاة ومصليها في وقتها، ولكن مع الإثم، مع الإثم، لأنك أخرتها عن وقت الاختيار، أخرتها إلى وقت الضرورة. فأنت إذا كان عليك مثلا الظهر، إذا كان عليك الظهر فائتة، فأنت ما هو إنك تأخر صلاة العصر إلى وقت الضرورة من شان تصلي الظهر مقدمة، لا، إذا خشيت وقت الاختيار أنه يخرج صلى العصر ثم صلى بعد ذلك الظهر. مثل العصر العشاء الآخر لها وقتان، وقت ضرورة ووقت اختيار. فوقت الاختيار إلى نصف الليل. متى يبتدي الليل؟ يبتدي الليل من الغروب، احسب من الغروب إلى طلوع الفجر وانصف الليل. إذا كان الغروب على 6 وطلوع الفجر على 5 مثلا، اجمع هذه الساعات وانصف، لأنه يختلف باختلاف الوقت شتاء وصيف. انصف هذا الوقت من الغروب إلى طلوع الفجر الثاني، انصفه، فإذا انتصف فهذا هو وقت الاختيار لصلاة العشاء. فأنت ما تؤخر العشاء إلى وقت الضرورة حتى أنك تصلي المغرب التي هي قبلها، لا، إذا خشيت خروج وقت الاختيار صله ثم صلى بعد ذلك المغرب. هذا هو الواجب في ذلك. ولهذا قال: ويسقط الترتيب أيضا بخشية خروج وقت الاختيار، وقت الاختيار الحاضرة. فإن خشي خروج الوقت قدم الحاضرة لأنها آكد، ولا يجوز تأخيرها عن وقت الجواز. ما يجوز تأخرها تقول: لا، أنا عندي كل وقت للعصر إلى وقت الغروب. قال: لا، أو نعم، هو وقت للعصر، لكن ما يجوز أن تؤخر الصلاة إليه. ويجوز التأخير لغرض صحيح كانتظار رفقة أو جماعة لها، يعني إذا كان الإنسان عليه مقضيات، ما يقال مثلا وكان ينتظر مثلا حضور ناس يصلون معه. فهذا مثلا يعني لو أخر القضاء يعني ساعة، نصف ساعة، أكثر أقل مثلا، حتى يصلي هو وإياهم جماعة، يجوز هذا. ليش؟ لأنه ما فيه إلا قضاء، صليت الآن أو صليت بعد شهر أو سنة، كله قضاء. فإذا كان أنك بانتظار رفقة وناس يبون يحضرون تصلي معهم، فلا مانع أنك تصلي تؤخر الصلاة قضاء الفوائد حتى يحضروا. قال: ويجوز التأخير لغرض صحيح كانتظار رفقة أو جماعة لها، ومن شك فيما عليه من الصلوات وتيقن سبق الوجوب أبرأ ذمته يقينا. يعني إذا كان الإنسان يبي يقضي صلوات عليه فائتة، وقال: أنا ما أدري وش قدر هالصلوات، ما عندي يعني يقين بقدر هذه الصلوات كم هي، فهذا إيش يعمل؟ هذا يعني يحتاط له. إذا مثلا قال هي سنة أو سنتين يجعلها سنتين، إذا قال شهر أو شهرين يجعلها شهرين. إذا كان ما يدري عن شيء، مر ما عنده يقين متى ترك الصلاة ومتى لم يصل، فهذا يبتدي من البلوغ، من حين وجبت عليه الصلاة يحتاط بها، يحتاط بأنه يصلي الصلوات من حين بلغ يبتدي فيه. يبتدي من حين بلغ يصلي. ولهذا قال: ومن شك فيما عليه من الصلوات وتيقن سبق الوجوب وإن لم يعلم وقت الوجوب فما تيقن وجوبه، يعني فمما تيقن وجوب، هذا تيقن وجوبها البلوغ. هذا هو الشرط الأول من شروط الصلاة وهو الوقت، وهو الوقت، فإن الله لا يقبل الصلاة إلا بوقته، ما تقبل الصلاة إلا بالوقت الذي حدده الله لها تبارك وتعالى، ولا يجوز غير ذلك. الشرط الثاني ستر العورة، الشرط الثاني من شروط الصلاة ستر العورة، فإذا صلى الإنسان وهو غير ساتر لعورته فإن صلاته لا تصح، سواء كانت نفل أو سواء كانت فرض، ما تجوز الصلاة، لا تجوز الصلاة من إنسان كاشف لعورته. والعورة نوعان: عورة مغلظة وعورة خفيفة. فالعورة المغلظة هي الفرجة، القبل والدبر، هذه هي العورة المغلظة. وأما العورة الخفيفة فما تحت السرة والفخذين، هذه عورة ولكنها عورة ليست كعورة الفرجين، أخف من ذلك. ولكن في الصلاة يجب ستر العورة خفيفة كانت أو ثقيل، كلها يجب سترها مع القدرة على ذلك. ولهذا قال: ومنها، أي من شروط الصلاة، ستر العورة. قال ابن عبد البر: أجمع على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى عريانا. يعني أن إنسان يقدر أنه يصلي وهو ساتر لعورته ومع ذلك لا يسترها وهو في الصلاة، فهذا صلاته بإجماع أهل العلم أنها صلاة فاسدة وأنها صلاة باطلة وأنها لا تجزي. هذا. والستر بالفتح التغطية، وبكسرها ما يستر به. يعني إذا قلت الستر، فالستر معناه الفعل ستر عورة، وإذا قلت الستر الشيء اللي تستر به العورة، يعني من ثوب أو نحو ذلك. والعورة معناه في اللغة النقصان، هذا شيء عورة وهذا شيء يعني مثل قولت عين، هذا يسمى النقصان. والشيء المستقبح. أما في الشرع فالقبل أو الدبر وكل شيء يستحى من أي شيء يستحى من كشفه فهذا يقال له عورة، يسمى عورة. فيجب على المصلي أنه يستر عورته حتى عن نفسه، حتى عن نفسه والإنسان وفي خلوة أو في ظلمة، حتى ولو كنت في مكان أظلم الواجب ستر العورة، ولو كنت وحدك الواجب ستر العورة، لأن معك من لم تراه، معك من الملائكة الحفظة والكتبة كلهم معك، يرونك من حيث لا تراه، يرونك هم ويشاهدونك، فأنت يعني تستحي منه وتوقرهم وتحترمهم لأنهم ملائكة الرحمة، تحترمهم بأنك لا تكشف عورتك عندهم وأمامهم. فهم مع الإنسان، مع الإنسان في كل مكان، في منامه ويقظته وخلوته كلهم مجالسون له، يحصون كلمات أعماله، يحصون كلامه، ويحفظونه من أمر الله، مثل ما قال جل وعلا: يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فالإنسان حتى ولو كان في هذه الحال ما يقول أنا ما عندي أحد، لا، أنت عندك أحد، أنت عندك أحد تشكر منه. ولا تكشف العورة إلا لحاجة، ما تكشفها إلا عند الحاجة، إما الاغتسال، حتى الاغتسال ينبغي الإنسان يكون متزن، وإما أن يكون عند قضاء الحاجة، وإما عند كشف طبيب أو نحو ذلك من الأشياء، الإنسان يكشف عورته. ويستر عورته بالصلاة بما لا يصف البشرة، بما لا يصف البشرة. البشرة هذه يعني ظاهر الجلد يقال لها بشر، ظاهر الجلد يقال له هذا، يقال له البشرة. باشر زوجته يعني أنه أتاها من بشرته، من بشرتها، من ظاهر جلده. فالثوب الذي يصلى به هو الثوب الذي يستر البشرة، بمعنى أنك لا ترى صفة البشر، صفة الجلد، هل هو أسود أو أحمر أو أبيض. إذا كنت لا ترى فهذا ساتر، فإن كان لا إلا ترى الجلد من وراء، ترى بياض الجلد، ترى سواد الجلد، ترى حمرة الجلد، هذا لا تصح الصلاة فيه، لأن الإنسان فيه كالعريان، كأنه عريان. ولا يشترط إنه لا يغطي حجم الجسم، لا، هذا ما يمكن. حتى الخيمة لو جعلت يدك من ورائها ترى، ما هو معناه إنه يغطي يعني العضو، وبمعنى أن العضو لا يرى، لا، يكفي أنه لا يرى لون العضو. إذا لم يعلم رأى العضو فهذا صلي فيه. أما إذا وضعته على يدك ترى لون الجسم ولون البشرة، هذا لا تصح الصلاة فيه. مثل هالثياب الخفيفة، الثياب الململ، ثياب الريزة، ثياب الأشياء هذه الخفيفة مرة لا تصح لا للصلاة لا للرجال ولا للنساء، الصلاة فيها باطلة لا تجوز، لأن الإنسان فيها كأنه عريان. قال أي لون البشرة من بياض أو سواد، لأن الستر إنما يحصل بذلك، ولا يعتبر أن لا يصف حجم العضو لأنه لا يمكن التحرز عنه. ويكفي الستر بغير منسوب كورق وجلد ونبات، يعني أنه لا مو لازم إنك تستر جسمك يعني بقطن أو بصوف أو مثلا وبر أو نحو ذلك، لا، بأي شيء، حتى لو بجلد بهيمة طاهر، جلد بقرة تفصله، جلد بعيد، جلد غنم، جلد أي شيء، جلد غزال، من هالحيوانات الطاهرة، أنك يعني تستر جسمك فيها صحة الصلاة. أو كذلك نبات، يأخذ الإنسان ورق شجر من الكبار هذا ويغطي فيه جسمه، يصح، كافي هذا، كل هذا يجوز. كل الذي يستر البشرة يجوز، لكن لا يجوز ببارية وحصير وحفيرة وطين وماء من كدر لعدم، لأنه ليس بستر. لكن الإنسان ما يجب عليك إنك تستر جسمك البارية، البارية المادة التي تنسج من قصب، من قصب ينسجونها وكذا ويعملونها، يقول لها باري. أو خشب حصيد ينسج من الخوص حق النخل، أو مثلا يحفر لحفرة، حفرة ويستر نفسه فيها أو كذا، أو مثلا طين يلطخه على نفسه، أو اسمنت أو نحو ذلك، أو كذلك ماء كدر يحرك له ماء حتى أنه يصير كدر ثم يجلس فيه، ما هو واجب أن الإنسان يسر نفسه بهذا، يسر نفسه بما جرت به العادة من الأصواف والأوبار والقطن والكتان والبريسة والحاجات هذه التي جرت العادة بلبسها. يقول يباح كشفها، يعني كشف العورة لتداوي، عشان يتداوى يكشف نفسه عند الطبيب، ولو حتى الفرجين يجوز، يعني هذه حاجة الحاجات أو ضرورة تبيحها محظورة جائزا. وتخل يرى الإنسان يقضي حاجته كذلك يكشف عورته ما في شيء، لكن بس يبعد عن الناس أو يقفل على نفسه هكذا. ولزوج الزوج يكشف زوجه عورته الزوجة جائز، يعني ترى منه كل شيء وهو يرى منها كل شيء، كل ذا جائز ما في شيء. جزء من الإنسان يرى عورة زوجته ويترى عورته جائز ما في حاجة. وسيد وأمة كذلك الإنسان إذا كان عنده أمة يعني متخذها للمتعة للتمتع يجوز أيضا إنه تراه وإنه يراها، كل هذا أشياء جائزة كلها جائزة. طيب العورة ما هي حد العورة في الصلاة؟ ما حد العورة في الصلاة؟ قال تختلف باختلاف الناس، تختلف باختلاف الناس. قال عورة الرجل ومن بلغ 10 والأمة وأم الولد والمكاتبة والمدبرة ومعتق بعضها وحرة مميزة ومراهقة، هذا ولا كلهم عورتهم من السرة إلى الركن. الرجل عورته بالصلاة من السرة إلى الركن، إذا غطى هذا صح أن يصلي، صح له أن يصلي. ورد حديث أنه لا يصلي الرجل بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، يعني كذلك يستحب ستر أحد العاتقين، العاتق هذا الكتف أن يضع عليها ولو منديل أو شيء. هذا عورة من؟ عورة الرجل من حين يبلغ 10 سنين إلى نهاية عمره، هذه عورة من السرة إلى الركبة. ومثل ذلك الأمة اللي ما هي حرة عورتها من السرة إلى الركبة في الصلاة. ومثل ذلك أم الولد، أم الولد إيش معنى أم الولد؟ أم الولد هذه العبدة إذا جابت ولد منك، إذا أتت جامعتها واستمتعت بها وأتت منك بولد تقال لها هذه أم ولد. معنى أم ولد أنه لا يجوز بيعها ولا هبتها ولا يجوز، وإنما يجوز خدمتها. فإذا مات سيدها عتقت عتقا كامل، يوم جابت الولد عتقت نصف عتق، يعني صار بعضها كأنه حر وبعضها كأنه إيش؟ أنه عبد. يعني هي في هذه الحال تستعمل استعمال الأمة في الأشياء التي ما تنقل الملك، اللي ما تنقل الملك، ما تبيعها، ما تهبها، ما ترهنها، ما توصي بها لأحد، شيء فيه نقل ملك منك لأحد ما يجوز لأم الولد. أما الخدمة، أما الاستمتاع، أما تعيرها أحد، أما تأجلها عند أحد، هذا كله جائز. فصار لها أحكام الأمة ولها أحكام الحر. فإذا مات أبو ولدها عتقت رتقا كاملا وأصبحت حر، هذه تسمى أم ولد، والمكاتبة، تقول تبيع عليها، تقول أنا بعت نفسك عليك ب10,000 ريال، كل سنة أو كل نصف سنة تسلمين كذا وكذا وكذا، سمى هذه مكاتبة، لأنك سويت بينك أنت وياها كتب ونجوم سلم. هذه أيضا يعني كأنها شرعت في الحرية، لما شرعت نفسها شرعت في الحرية، لأنها إذا سلمت آخر قسط من أقساطها أصبحت عتيقة، أصبحت معتقة. وما دام عليها ريال واحد فهي لا تزال قنة. والمدبرة، المدبرة يقول له أنت عتيقة بعد موتك، يعني دبر ميت إلى مت فأنت عاتقة، تسمى هذه مدبرة. هذه أيضا شرعت في التحرر. ومعتق بعضها. إذا صلي أنا وياك عبده أنا أعتقت نصفي وأنت ما أعتقت نصفك، الباقي هذه يقال مبعضة، نصفها حر ونصفها عتيق. هذه أيضا يعني حكمها حكم الرجال، كل هذول حكم الرجال من حيث ستر العورة، وهي أنها من الشرة إلى الركبة على في الصلاة، وليس من العورة، يعني إن الشرة والركبة ما هي من العورة، ما هي داخلة، من للابتداء إلى للانتهاء وإلى ما يدخل بعدها، ما يدخل بعدها فيما قبله. فلا فالشرة فالركبة ما تدخل في العورة. نعم. ومميز، وكذلك المميزة، يعني البنت المميزة عورتها من الشرة إلى الركبة، المميزة اللي بلغت 7 سنين، إذا صارت البنت بلغت 7 سنين فهذه أيضا هذه عورتها عورة رجل من الشرة إلى الركبة، ما يلزم أنك تتغطى كالحيل كالنساء وتغطي نفسها كلها ولا تطلع إلا دائرة الوجه، لا. ومثلها المراهقة، المراهقة المقاربة للبلوغ، اللي يعني هذه مراهقة، يقول اللي قاربت للبلوغ يقول هذا ولد مراهق وهذه بنت مراهقة مقاربين للبلوغ، هذا أيضا حكمهم بالستر بالعورة كالرجل. أما الحرة فكلها عورة، الحرة البالغة كلها عورة إلا وجهها، فليس عورة في الصلاة، ليس عورة في الصلاة. المرأة إذا بلغت إما أنها حاضت أو بلغت 15 سنة أو نبت حول قبلها شعر خشن، هذه علامات البلوغ، أو حاضت أصابها الحيض، هذه بلغت، هذه يقال إنها بالغ، يعني لو جاءها العادة قبل 15 سنة يقال بالغ. هذه عورتها عورة المرأة، عورة المرأة، وعورة المرأة كلها عورة بالصلاة، كل المرأة عورة في الصلاة إلا دائرة الوجه فقط، دائرة الوجه هذا تكشف، ما في شيء تكشف هذه الدائرة. في قول لبعض العلماء أن الكفين والقدمين ليس عورة للمرأة، لكن الأحوط أنها إيش؟ أنها تستر كل شيء إلا الوجه بس فقط. أما كفيها وقدميها فهو يعني نعم فيه يعني قول جيد، لكن الأحوط لا، أنها لا تكشف في الصلاة. وتستحب صلاة الرجل في ثوبين، يستحب أن الرجل يصلي في ثوبين، الثوبين ما هي معنى الثوب هذا القميص، هذا ما يقال له الثوب، يقال له قميص، الثوب القطعة من القماش، القطعة من القماش يقال لها ثوب، واحد من الثوبين يستربه أسفل بدن، والثوب الآخر كالإحرام على أعلى بدن يستحب. وإلا يجوز للإنسان أنه يصلي في ثوب واحد، في ثوب واحد يجعل على عاتق الشيء والباقي يلمه على باقي بدن وتصح الصلاة، لكن الأفضل أن يكون في ثوبين أكمل وأستر، واحد يجعله إزار والآخر يجعله رداء، يستحب الإنسان يصلي بهكذا. قالوا ويستحب صلاته في ثوبين كالقميص والرداء أو الإزار والسراويل مع القميص. إذا صلى في نيله، إذا صلى في فنيله وشروال فهو يصلي في ثوبين، إذا صلى الرجل لابس شروال تعدين الركبة ولابس فنيله عليه، هذا يعتبر ثوبين، هذا ثوبين، هذا من المستحب، يعني عمل بالمستحب، عمل بالصلاة. أين ويكفي ستر عورته، أي عورة الرجل في النفل، وستر عورته مع جميع مع جميع أحد عاتقيه في الفرض ولو بما يصف البشر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يسل الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، رواه الشيخان. يعني يقول الرجل بالنفل يكفي انه يستر مثل ما تقدم من السرة الى الرب، اما في الفرض هو يستر احد العاتقين العاتق الكتف، يستر واحد منه ولو يرمي عليه منشفه او يرمي عليه وترة او يرمي عليه منديل، حتى ولو كان انه خفيف، هذا ما يشترط انه لازم يصف انه يحجب البشرة، لا، حتى ولو كان الشيء خفيف انه جائز يجوز ذلك. اما المرأة قال يستحب صلاتها في درع وهو القميص وخمار وهو ما تضعه على رأسها وتديره تحت حلقها وملحفة او ثوب تلتحف به، يعني المرأة اكثر يعني ستر من